إيمان عجيبة، وافق أخوه على إنه يتقتل وجهزوا كتيبة الإعدام، وراحوا بالليل وتسللوا خفية وخدوا الحراب والسيوف بتاعتهم وداخلين عشان يقتلوا النجاشي اللي هو والد أصحمة بن أبجر. دخلوا وكان أصحمة اللي هو بطلنا الجميل كان لسه طفل صغير نايم في حضن أمه، وفي غرفة بعيدة كان أبوه اللي هو النجاشي اللي هو حاكم الحبشة كان بيخلص بعض أشياء خاصة بالبلد بتاعته، ولقاهم فجأة دخلوا عليه عشان يقتلوه. ايه هتقتلوني ليه؟ انا عملت فيكم حاجة؟ قالوا له كده كده لازم تتقتل، ودخلوا وغدروا بيه وقتلوه. وأصحمة بن أبجر ما يعرفش ان هو في اللحظة دي خلاص بقى طفل يتيم لان ابوه اتقتل دلوقتي، وراحوا على طول في ساعتها طلعوا برا على الحكماء قال لهم ابشروا خلاص قتلنا النجاشي، قالوا طب كويس، وطلعوا في ساعتها مباشرة ما استنوش حتى للصبح يا جماعة، طلعوا على طول على اخو النجاشي اللي عنده 12 ولد وقالوا له ابشر اخوك اتقتل، طيب خير انا يعني هنخلص الموضوع امتى؟ هتتوجوني ملك امتى؟ قالوا له بكرة صبح الصبحية الشعب الحبشي سمعوا ان النجاشي اتقتل. اتقتل ليه؟ اتقتل فين؟ مين اللي قتله؟ محدش يقدر يتكلم لان كل ده تم بتنفيذ الوزراء والحكماء بتاع البلد، الحشية الكبيرة، العصابة اللي مسيطرة على البلد، فقتلوه خلاص حد يقدر يتكلم خلاص البلد بلدهم. فلما اتقتل طلعوا بعد كده يتوجوا هذا الملك اللي هو اخوه، ونسوا في ظل التتويج ده كله نفس الطفل الصغير اللي كان بيبكي على يطمه وبيبكي على ان ابوه اتقتل وبيسال نفسه هو اتقتل ليه؟ عمري ما شفت ابويا بيظلم حد، عمري ما شفته بيأذي حد، طب ليه فكروا يقتلوه؟ طب ليه؟ ليه؟ تساؤلات كتيره جدا. وكل نفس الطفل دوت وراحوا توجوا الملك ولبسوه التاج بتاعه وبداوا يلعبوا بلعبه الحراب المفضله عند الاحباش ويحتفلوا احتفال رسمي بتتويج اخوه يبقى هو نجاشي الحبشة. الراجل في لحظة فوقان للضمير حس بالجريمة الكبيرة اللي ارتكبها، أنا أوافقهم على انهم يقتلوا اخويا؟ طب ليه كل ده؟ عشان انا ابقى ملك؟ طب عن ما كنت ملك اخويا وحبيبي عمره ما ظلمني ولا عمره اذاني، ليه اوافق على قتله وليه ايتم ابنه؟ كأنه عايز يكفر عن السيئة والخطيئة اللي عملها ديت. راح جايب أصحمة بن أبجر اللي هو ابن النجاشي اللي اتقتل وراح واخده في حضنه وضمه عشان يربيه مع ولاده ال 12، وضم الأسرة، ضم زوجة أخوه عشان تعيش مع زوجته، ويعني عشان بس يحاول بقدر الإمكان يكفر عن الذنب اللي عمله. سبحان الله. ودخل أصحمة بن أبجر اللي هو بطل قصتنا الجميل بعد ما أبوه اتقتل وبعد ما تيتم وراح عاش مع عمه في القصر بتاعه، وهو ما يعرفش ان عمه هو اللي كان بيدبر هو والشياطين دولت قصة مقتل ابيه، وان عمه هو كان سبب يقتله. كانش يعرف الكلام ده كله، طفل صغير مش فاهم حاجة. وبدأ الاولاد ولاد عمه ال 12 هم كمان ما يعرفوش ان ابوهم كان بيدبر المؤامرة دي، هم يعني لسه اطفال برضه فمش عارفين حاجة، فخدوا ابن عمهم في حضنهم وبدأوا يمسحوا دموعه وبدأوا يحاولوا بقدر الإمكان يدخلوا عليه الفرحة والسعادة ويحاولوا ينسوا المأساة اللي هو عاشها ديت. وبالفعل الطفل ابتدى يتأقلم وابتدى يعيش في وسط ولاد عمه وابتدى يحس بحياة جديدة، وبدأ ينشأ ويكبر، وبدأ يكبر معاه ذكاؤه وحيويته ونشاطه وقوته وفطرته وخفة دمه، ما شاء الله كان طفل نابغ ومميز جدا جدا وسط الاطفال، لدرجه ان عمه كان بيحب حبه شديد جدا، وكان كل ما يشوفه يفتكر الجريمه اللي ارتكبها في حق اخوه وان هو سبب في ان طفل زي دوت يتيتم. اتعلق قوي بالولد ده وحس فيه بنجابه وذكاء وحاجه ما شاء الله شخصيه فريده ونادره، لدرجه ان كان بيفضله على اولاده. مين اللي حس بالموضوع ده يا جماعه؟ شياطين الانس، الحكماء، الوزراء اللي هم خططوا لمقتل النجاشي الكبير اللي هو والد أصحمة بن أبجر. فقالوا يا طب دي تبقى مصيبة، ده احنا خلصنا على ابوه

بعد كده هيبقى ملك. مين اللي يعرف كده؟ الله. الحال ان فلان فقير وبعد كده هيبقى غني، مين اللي يعرف كده؟ الله. ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان عالما بما يقول اليه الحال. الحال فقير انما المآل هيبقى غني. الحال انه ذليل هيبقى بعد كده ملك. ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان قادرا على امضاء ما يريد. وهو ده السر يا حبيبي في القضاء والقدر، العلم والقدره. ولذلك احنا لما بنيجي نستخير ربنا بنقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. علم وقدره، علم مطلق لله سبحانه وتعالى وقدره مطلقه لله سبحانه وتعالى. هو القادر وهو العالم سبحانه وتعالى. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ان ان في اليوم دوت، في نفس اليوم يا جماعه، في نفس اليوم اللي باعوا فيه اصحاب ابن ابجر ب 600 درهم لواحد من تجار العبيد، بدا يحس عمه بان هو ارتكب جريمه كبيره جدا. بدا يستعيد شريط الذكريات. معقوله انا اللي اكون سبب في ان هم يقتلوا اخويا عشان انا الملك انا جاشي الحبشه؟ ومعقول انا اسلم لهم ابن اخويا اليتيم اللي انا كنت سبب في يطمه عشان يروحوا يبيعوه ب 600 درهم؟ قد ايه الانسان ممكن ينسى حاجات كتيره جدا عياذا بالله في لحظه من غفله الضمير، لحظه من قسوه القلب. رجل حس ان هموم الدنيا كلها نزلت فوق دماغه، حب ينسى الهموم ديت. أنا أخرج ألعب رياضة، أعمل أي حاجة أنسى الهموم دي بأي طريقة. وهو ماشي لوحده يقدر ربنا سبحانه وتعالى، طبعا حوالينه الحاشية بتشوفه وتراقبه وهو ماشي. قدر ربنا إن الأمطار تنزل، وهو من شدة الهموم مش داريان بالأمطار اللي حواليه، والمطر ابتدى يشتد ويشتد وبدأ البرق والرعد يشتغل. ومرة واحدة بقدر من ربنا سبحانه وتعالى القادر سبحانه وتعالى ان صاعقه تروح نازله وتروح مموته هذا الرجل اللي هو عم اصحمه ابن ابجر اللي هو النجاشي اللي كان موجود في الوقت ده. مات الرجل وفزع الشعب. رجل ما تعينش الا لمده ايام، ايام بسيطه جدا، كان سبب في ان هو غدر باخوه واتقتل، وسبب في ان ابن اخوه يتيتم، وسبب في ان ابن اخوه يتباع ب 600 درهم، وفي النهايه صاعقه نزلت خدته وخلص. فات كل حاجه، خسر دنياه واخراه. وبداوا الناس يفكروا نعمل ايه في المصيبه ديت، مفيش غير ولاد الرجل ده. وعشان كده احنا اصلا خليناه يمسك ملك الحبشه، خليناه يمسك النجاشي عشان عنده 12 ولد، هم دول اللي يقدروا يمسكوا البلد بقبضه من حديد. راحوا لل 12 ولد عشان يسالوهم مين فيكم اللي ممكن يمسك البلد ويبقى نجاشي الحبشه. الأولاد مسكوا في بعض وضربوا في بعض وحصل مشاكل ومآسي ومحاورات ومهاترات عجيبة في الشكل دارت بينهم. مين فيهم اللي يمسك الملك؟ كل واحد فيهم عايز يبقى الملك. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا، وهي دي مصيبة الدنيا ومصيبة التكالب على الدنيا. لما الحكماء شافوا أولاد الرجل دوت بالسفاهة والحماقة ديت قالوا يقينا ما ينفعش ولا واحد فيهم يمسك الملك بتاع الحبشه. يمسك ملك الحبشه الواحد احمق عمال بيضرب في اخوه واخوه بيضرب فيه وبيتخانقوا مع بعض عشان مين يمسك الملك؟ يا جماعه ما ينفعش ولا واحد منهم يكون الملك. قالوا من مين ممكن يمسك الملك؟ قالوا عارفين الوحيد اللي ممكن يبقى ملك الحبشه ويبقى نجاشي الحبشه، وهو ده اللي هيمشي البلد زي ما انتوا عايزين، وهو ده اللي هيقدر يحكم بالعدل والقسط، وهو ده اللي هيكرم البلد كلها وهيهيئ الشعب انه يعيش اجمل حياه. هو الغلام اللي انتوا رحتوا بعتوه ب 600 درهم. قال يا خبر ابيض، طب هنجيبه منين؟ ده احنا بعناه للراجل والراجل اكتبه في السفينه، وربما تكون السفينه طلعت دلوقتي وما نعرفش اصلا السفينه رايحه فين. نعمل ايه؟ قالوا الحقوا. جريوا الحكماء على البحر علشان يلحقوا اصحاب ابن ابجر. قالوا لعل وعسى ان يلحقوا يا ما يلحقوش.

مش ممكن يكون بالعفو ده الا اذا كان فعلا ربنا هو اللي القى فيه جواه صفه العفو الجميله. يا ترى ايه اللي حصل بعد كده؟ ده اللي احنا هنعرفه بكره في تكمله قصه النجاشي اصحاب ابن ابدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملائكة في السماء مطهرين، روائع تابعين حدثونا عن كرام.